بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اجعل كلامي امر في الضلمة للحيران، واجعل كلامي حكم ينطقها كل لسان، واجعل كلامي فرح ما يجيش وراه احزان، واجعل كلامي صاروخ يوصل لكل مكان ويهد وكر الوحوش من الانس او من الجان والمجرمين اليهود اعداء بني الانسان. يا رب يا رب انت اللي اعلم بالقلوب والناس، ارزقني حسن العمل والهمه والاخلاص، واجعلني دانه وكتيوشة في حزب الله، واجعلني مدفع هون ويا الجهاد وحماه. قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. لفلسطين الابية لنا تمشي القضية، فتحل الفكرة الغنية زي كل المفسدين. لفلسطين الأبية لنا تمشي القضية، فتحل الفكرة الغنية زي كل المفسدين. قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. كلنا اصل الحكايه من البدايه للنهايه، والعرب سامعين معايا كلمتك مؤيدين. قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حماس من اللي يصدق او يتصور اللي بيحصل واللي هيحصل من احداث الفتنة في غزة؟ حد يصدق تعمل هزة تصحى الامة، يصحى النايم والغفلان، يعرف فيه في السلطة خيانة والناس تعرف مين دحلان؟ ما تقول لنا عمل ايه دحلان؟ ابو عمار كان شاله زمان، ابو مازن اتمسك بيه باوامر وضغوط اعاديه ووجد له في وزارته مكان. خلينا بحكايته الان. هو اساس حالة الفلتان، أم بمؤامرة المقصود بيها ضرب السلطة مع الأسام، ظهرت فيها كل معالم حرب الغرب على الإسلام، واللي يحير كل ده يحصل واللي يشارك فيه حكام سايب قادة فتح في غزة دحلان أو محمود عباس وأبو شباك وسميح والشلة بينفذوا تخطيط صهيوني يوجد حجة ينزع بيها سلاح لحماس، أو أن يثبت عجز حكومة عجزة توفر أمن الناس رغم حماس الناس عرفتها وانتخبتها لوطنيتها ومقومتها الناس أنجاز والناس فاهمة وعارفة وواثقة إن حماس للدين الحرار. قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ أمين للعرب والمسلمين، عن حماس وكتالية ضد كل المفسدين. لفلسطين الأبية لنا تمشي القضية، فتح الفكرة الغنية زي كل المفسدين. لفلسطين الأبية لنا تمشي القضية، فتح الفكرة الغنية زي كل المفسدين. رغم حصارهم من أعدائهم أو من الغرب ومن أجوارهم واللي بيحصل جوه في دارهم، رغم ده كله ربك عنهم للشفافية وللإخلاص، والمكسبهم حب المولى والمكسبهم حب الناس، كشفوا لكل الناس ألعبهم، كشفوا الخاين والخباص. واللي تآمر مع أعدائهم يقصد يلغي حكم حماس ولا ينفذ خطة البوش مع تخطيط لرجال عباس. وحاجة تانية بمستندات وكلام واضح في الإذاعات، حتى معلق من ألمانيا فضح الخطة من البدايات، والأموال اللي تلقاها كانت باليورو مش دولارات. أما الواضح فعلا لينا فتح انقمصت بعد نجاحهم رفضت شارك في الوزارات. أما صحيفة اسمها معاريف إسرائيلية ألمها شريف نقل الخطة بدون تحريف، كشفت برضو وجود تكليف لمحمد دحلان بالذات متكلم بحاجات وحاجات، يعمل خطف على اغتيالات، وادي احوال كل القيادات اللي بتحلم بالرباعية واللي بتحلم بمبادرات. قول يا عم الشهامي، قول كلام عم اسماعيل، لو كلام مفهوم واضح من خاتم خطر السنين. قول يا عم الشهامي، قول كلام عم اسماعيل، لو كلام مفهوم واضح من خاتم خطر السنين. رد وقال الشيخ سماعيل، دي تخطيطه بقاله سنين، والعلماء عندنا نايمين مش عارفين ان الغرب بيسعى تملي يعلن حرب على الاسلام، والمسألة مش عاوزة كلام. حد يصدق بعد حروب الصليبيين نارهم ايضا مستكتين؟ عندك مثلا بعد هزيمة دول المحور، يعني الحرب بتاعة هتلر العالمية الاولى وتانية، او تقسيم علماء المانيا، وبدأ شكل الاستعمار ياخد شكل جديد وبيكبر، كان احلام امريكا تسيطر على ثروات العالم كله، وده يتناسب مع اطماعه كماء صهيون اللي بتحلم ازاي يبقى الجنس السامي يقدر يحكم كل الكون. وضعوا مخطط وبروتوكول، معنى الكل زرعوا العالم نار وعداء في تفتيت القوة العظمى وبصفة خاصة مع الحلفاء. وضعوا الخطة بكل ذكاء، وما فيش واحد يقدر ينكر ان قادتهم من العلماء، داروين عالم اصله يهودي، سارتر عالم برضو يهودي، ماركس عالم برضو يهودي. سارتر فكر في الوجودية، قصده يشوش على البشرية بالأفكار الخايبة بتاعته، ولا يبقاش لله عبودية. وبهبلتنا وبسذاجتنا بندرسها وبالعربية. أما زميله الملعون ماركس فكر راخر في الشيوعية، وخدع بيها شرق أوروبا وضرب بيها الرأس مالية. والإسلام دين الوسطية زرعوا في جسمه جمرة خبيثة، دولة بتنطق بالعبرية تبقى ركيزة الاستعمار بعد هزيمة الاشتراكية. والإسلام قطعوا أوصاله يقضوا عليه بالرأس مالية، تتحقق أطماع أمريكا بمؤامرات وحروب صليبية. شفت إزاي الناس بتخطط وإحنا بنجري وبنتنطط؟ واللي يطنطن بالحرية، واللي يطنطن بالشفافية، واللي يوافق مع عباس، واللي يخاف من حكم هنية، واللي يقول حنحاصر غزة فيها حكومة بدون شرعية. لازم تعرف كل الناس الشرعية الحكم حباس، أما كان محمود عباس ناس حدود في قوانين. لازم تعرف كل الناس الشرعية الحكم حباس، أما كان محمود عباس ناس حدود في قوانين. قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، عن حماس وجهد هنية ضد كل المفسدين. قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، عن حماس وجهد هنية ضد كل المفسدين. الشرعية حلال وحلال وللي مضحي نفسه بان، واللي مضرب كل رجال وصنف وش المحتلين. أما السلامة يا ناس في حاجة منسية، المسلمين كلهم ملهمش شرعية، مهما يكون الانتخاب معمول بشفافية وديمقراطية نزيهة بكل حرية. والشعب لو ينتخب جاب مسلمين نواب، أمريكا ترفض يكون الحكم إسلامي. واسمع كلامي وشوف القصد والنية، شوف الجزائر وشوف الشعب لما اختار نواب من المسلمين، الغرب هب وصار، وتركيا بالانتخاب اختارت الاسلام، الجيش فرض كلمته هدد بضرب النار. وفي مصر شوف ايه جرى في الشعب والشورى، كان في اللجان مسخرة والشرطة مأمورة تضرب جميع المعارضة وتقلب الصورة وتزور الانتخاب بفضيحة منشورة. شفنا الجزيرة جابتها صوت مع الصورة، وبرغم من كل ده بيقول مفيش تزوير، والشعب ساكت وحاطط همه في الكورة. قول يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، قول يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، عن حماس وجهد هنية ضد كل المفسدين. قول عن الهم اللي صدى واللي بيزود تعبنا، والعدو بيدق هيبتنا واحنا هو مسلمين. قول يا عم الشهامي، وعملنا كله بحماس يا رب تنصرها، وكفيها شر الفتن والدعوة تنشرها، وتكون طريحة الكفاح واحميها من الشيطان. ولو اني قلقان لا يحصل عندنا فلتان، ونلاقي مصر العزيزة فيها مد احلام ويلفقوا لنا التهم ويحبسوا الاخوان ويلمموا الملتحين بالامر كل ادان، وساعتها مصر العظيمه يبقى جهدرها والخاين الاجنبي ماسك زمامصرها، وارضها الطيبه بالشر تنشرها ونخش في المعمعه وتبان اعاديها، والمنطقه كلها عاوزه اللي يحميها يحميها من نفسها ولا يشمتوا فيها. دي مصر كانت امل اسلامنا تهفيها. ساعتها يا مسؤولين مطلوب تجاوبوني من بعد دي ربنا مين اللي يحميها؟ قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حبس وكان هدية ضد كل المفسدين. قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، قل يا عم الشيخ امين للعرب والمسلمين، عن حبس وكان هدية ضد كل المفسدين. لفلسطين الأبية لها تمشي القضية، فتح الاستقرار هدية زي كل المفسدين. لفلسطين الأبية لها تمشي القضية، فتح الاستقرار هدية زي كل المفسدين. قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، قل يا عم الشهامي للعرب والمسلمين، عن حبس وكان هدية ضد يا عم الشيخ امين، عن شعور المسلمين بعد ما فاز الحمام والمواجهه جايه فين. قول يا عم الشيخ امين، عن شعور المسلمين، قول يا عم الشيخ امين، عن شعور المسلمين بعد ما فاز الحمام والمواجهه جايه فين. قول لنا رح نعمل ايه واليهود رح تعمل ايه، دي السؤال جاوب عليه، حربنا مش حرب دين. العرب مش تنهادمكم والعراق مش برضو نمكم، ليه ما بتمدوش نهدمكم ونواجههم باليقين. امريكا بيهددونا يرفعوا كل المعونة، او يا اما بيكبرونا بنعترف بالمجرمين. قول يا عم الشيخ امين، عن شعور المسلمين، قول يا عم الشيخ امين، عن شعور المسلمين بعد ما فاز الحمام والمواجهه جايه فين. ما بقاش بديل غير ان ترضخ اسرائيل لقرار 48 وتفض وضع الاحتلال من غير مراوغه او مساومه او فصال، وخصوص ان الشعب في فلسطين مصمم على النضال والشعب اعلن كلمته، والمسلمين في الشرق حتى الغرب بركت خطوته لما انتخب حركه حماس، اعلن لكل الناس واكد من جديد ان المقاومه طريق وحيد ومصممين على التضحيه لو قدموا بدل الشهيد مليون شهيد. وحماس بتعلم باسمنا بتقول يا ناس مشروع لنا نستخدمه كل السبل علشان نرجع ارضنا، ويقعد لنا كل اللي مطلوب مننا اسم الامل المغتصب للارض من 70 سنة، واحنا هنا متكتفين متكتفين بحبال بيفتلها العدو من صبرنا على المخدوعين، المخدوعين بسلام على استسلام على عجز من قلة ايمان ان الامان والامن منحة ربنا للمظلومين. لو فيه ايمان المسلمين يرجع لهم كل اللي ضايع منهم لو كلهم متوحدين. يا ايها المستسلمين، حماس خلاص رفعت ادان، واظن ان الوقت حان يتوحدوا كل الجيران، وتحط ايدها في ايد حماس وتقول لكل الناس خلاص خلص التلاعب بالكلام، والدنيا تعرف كلها ان اليهود والامريكان ما يقدروش معنى التفاوض والسلام، بيفكروه من ضعفنا او ضعف حكام العرب او جبن واستسلام. شوف كم سنة والقدس تحت الاحتلال، شوف كم سنة واحنا في تفاوض والعرب طال صبرهم، والمسلمين بقى مظلومين فوق ارضهم والصبر طال، والقدس تحت الاحتلال والقتل داير من المساء حتى الصباح، وكأن موت المسلمين أصبح مباح، وبيضربوا بأحدث سلاح ويجرفوا كل المزارع والبيوت، ونساء شيوخ أطفال تموت، والإسعافات لو جت تفوت تلقى الشوارع والحارات فيها الكتير من الدبابات، وساعات بتعمل مجزرة على خطف واغتيالات، وحاجات كتير متسجلة بصور وصوت، وكل ده والغرب ما بنسمع له صوت، وكل يوم بيشوف جثث فوق النعوش. دلوقتي قال يطلع لي بوش ويقول حماس ترمي السلاح، بقى ده كلام لإسرائيل أحدث سلاح وفلوس تاخدها بارتياح، ويقول حماس ترمي السلاح وما فيش معونة تروح لهم ويحرض الناس ضدهم علشان يزود يأسهم. لكن يا أنصار اليهود ما بيأسوش، وإن كنتوا أنتوا ما تدفعوش يا عم الله الغني ورسنا مشرح تنحني. المسلمين تدفع لهم الطقطقين، لو كل بير بترول يا دوب انتاج يومين، او كل مسلم في السنة يدفع لهم عن كل عيل من عيال ريالات. والدين امرنا كمسلمين نكون في عون المحتاجين، بس المهم نقول لمين. يا ريت جميع المسلمين حكام سواء او محكومين يفوقوا من الاوهام بقى. الدين طلع من الشرنقة من غير سياسة مزوقة والشدة يلزمها الشديد. واسمع مثل اتقال زمان، قالوا الحديد ما يفلهوش الا الحديد. يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، بعد ما فات حمل والمواجهه الجايه فين. قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، بعد ما فات حمل والمواجهه الجايه فين. كلنا رح نعمل ايه واليهود رح تعمل ايه، السؤال جاوب عليه حربنا مش حرب فيه. العرب مش لهادينكم والعراق مش برضو منكم، ليه ما بتمدوش ايدينكم والواجب والدنيا فين. امريكا بيهدي دولة يدفعوا كل المعونة، او يا اما بيكسرونا بنعترف المجرمين. يا عم الشهامين عن شعور المسلمين، والدين بيظهر من جديد. في مصر فازوا المسلمين والفوز اكيد، وحماس بيعلن شعبها على انها الرأي الرشيد. والمسلمين في الدنيا بدأوا صحصحهم وبيعلنوها وصرحهم ان احنا مش مستضعفين، والمارد النايم صحي، والمصر قرب مش بعيد. ولا همهم كتر النعوش، ولا همهم تهديد لبوش، ولا همهم كتر الوعيد. يا كل حكام العرب استثمروا الوضع الجديد، والنصر على الاعداء اكيد. يا كل حكام العرب قولوا بصراحة وما تخافوش، قولوها واضحة في وش بوش. قولوا له روح اقرا التاريخ وشوف تاريخ طرد الرومان، واعرف كمان يا العبان يا ابرهة هذا الزمان ان احنا بالقرآن بنعرف ربنا، والدين بيجري في دمنا، بين لنا وشرع لنا ازاي نقاوم عدونا وازاي بناخد ارضنا. والمسلمين ما بيعرفوش ارهاب، ولا طبعنا زرع الفتن ولا نعملوا لها حساب. وصبرنا لما الصبر طال، وازاي تقول نرمي السلاح واسرائيل بتمدها باحدث سلاح. ان كان صحيح عاوز لمشروعك نجاح، شيل السلاح من المنطقة، شيل السلاح من كل، وافرض سطوتك على اسرائيل ولو انه رابع مستحيل لانها اكبر عميل. مع ان لك عملاء كتير وكلهم بيضللوك، واسأل ابوك باش الكبير عن الموساد وعن الفساد ومن قتل كيندي الكبير، وازاي وليه صدام غدر دخل الكويت. وكمان يا ريت تسأل ابوك في حاجات كتير، من ضمنها ليه العداء للمسلمين بالذات حماسك منها بترد كيد المعتدين. يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، بعد ما فتح حماس والمواجهة الجاية فين. قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، قول يا عم الشهامي عن شعور المسلمين، بعد ما فتح حماس والمواجهة الجاية فين. كلنا رح نعمل ايه واليهود رح تعمل ايه، السؤال جاوب عليه حربنا مش حرب فيه. العرب مش لهادينكم والعراق مش برضو منكم، ليه ما بتمدوش ايدينكم والواجب والدنيا فين. امريكا بيهدي دولة يدفعوا كل المعونة، او يا اما بيكسرونا بنعترف المجرمين. يا عم الشهامين عن شعور المسلمين، وفي الختام وكلامي للمستسلمين، يا ايها المستسلمين ما تحلوا مرة تجربوا تطبيق شريعة ربكم على نفسكم وتطبقوها على المحكومين، وتواجهوا بوش المفتري بالشعب والله المعين. ويريد كمان سفراؤكم يتشبهوا بجعفر وربعي بن عامر او بمصعب او بزين العابدين، وبلاش امور السرسرة والشوسرة والانهزام. وتزودوا لنا البلاطين ولا تقلقوش ولا تهربوش، وتخافوا من تهديد لبوش، ده اللي انكتب فوق الجبين قال المثل هتشوفوا لو من بعد حين. ويا ريت تؤمنوا بالقدر وتكونوا بالله مؤمنين ولا تخافوش على عرشكم من اي مخلوق زيكم. كل اللي مطلوب منكم تحطوا ايدكم في ايد حماس وتبذلوا ما في وسعكم ويكون ايمانكم بنصركم هو الاساس. يا عم الشهامي قل كل المسؤولين، يا عم الشهامي قل كل المسؤولين اللي قاعدين على الكراسي ودني فرشة ودني فين. يا عم الشهامي قل كل المسؤولين، يا عم الشهامي قل كل المسؤولين اللي قاعدين على الكراسي ودني فرشة ودني فين. قول يا عم الشيخ امين قول لي كل المظلومين، قول يا عم الشيخ امين قول لي كل المظلومين، ما تسابوش الصبر طيب الاوضات الطيبين. قول يا عم الشيخ امين قول لي كل المظلومين، قول يا عم الشيخ امين قول لي كل المظلومين، ما تسابوش الصبر طيب الاوضات الطيبين. المحاكم هي دي العاديه وعسكريه، لو خوفين الناس بخوفك وعجزكم، ياللي البوليس والمعتقل لغة التحاور عندكم، ومكممين كل الشفاه بالبلطجة وبأمن يحمي أمنكم. هسأل سؤال من فضلكم، جايبنا ليه للاعتقال رغم اننا طول عمرنا قدام عينيكم من زمان، وبترصدوا كل اللي بيدور في الخيال، وبترصدوا كل اللي موجود في البيوت حتى اللعب بتوع العيال، وألف مرة بنحبس وبتسألوا مليون سؤال، وبتعرفوا مطرح دبيب النمل فوق سفح الجبال. واحلف يمين في بينكم ناس متأكدين، بالذات كبير البصاصين، أموالنا جت جهد وعرق وفلوسنا من المال الحلال، ولا عمرها كانت منح ولا عمرها كانت غسيل أموال، ولا فينا خاين أو جاسوس، ولا خدنا قرض من البنوك وهربنا ومعانا الفلوس، ولا كنا تجار ممنوعات، ولا بعنا مرة مخدرات، ولا من بتوع العبارات، ولا من بتوع الرقصات، وطبعنا غير طبعكم. وصحيح نخالف رأيكم لكننا مش ضدكم، فازاي وليه وفي شرع مين وفي أي ملة وأي دين جواسيس وممدوح إسماعيل يتحكموا مدنيين، وإحنا اللي إخوان مسلمين متدينين وأساسنا مدنيين، القاضي حاكم عسكري، ونقول لمين ونعيد لمين؟ سايبينها بس لربنا وربنا على المفتري. والحد مات أو حد عاش ما يهمناش، أهم شيء الشعب يعرف سكته، يعرف عدوه ومين بينهب ثروته وتبان عزيمته وهمته، وساعتها يفرض كلمته ويقولها بصراحة من غير كسوف ولا خوف وبنفس مرتاحة، وتكون عشان ربنا ما تكونش جراحة، ومش عشان أكل عيشنا نمحي عقيدتنا، ده الرزق من ربنا موجود في زرعتنا، واللي في عمل يتقنه من أجل أمتنا، وما نشحتوش أكلنا من إيد عدوتنا. ملعون أبو اللقمة لو تنزل بكرامتنا، ملعون أبوه الرغيف لو زل عزتنا، ملعون أبوه الدولار لو جه بذل وعار، ملعون أبوه اللي يستسلم للاستعمار، ملعون أبوها الحياة لو سجل للأحرار، والموت ولا العار ولا الأنجاز تدوس بيتنا. جسم العرب قطعوه بقى 300 حتة، والراس بقت وحدها مفصولة من الجتة، لو دان بتسمع ولا بتشم نتنتها، ولسانها مشدول ولا بتنطقش كلمتها، ولا عينها بتشوف طشاش ولا شايفة سكتها، فرحانة اكمنها مسنودة عالية لفوق، يا خلق فوقوا بقى وقولوها لاجل فوق، الراس ما تنفعش ابدا لو بدون جتة، يا ريت يفوقوا بقى قبل الاوان ما يفوت. عورتكوا بانت وسقط كل ورق التوت، قلناها ومدوية من جوه بطن الحوت، يا مكتفين الشعوب بالأسوى والجبروت، يا مشتتين المطر كل الشجر بيموت، ملعون أبوه السكوت الشعب خبضنه، ملعون أبوه السكوت ما تفكروش إنه لا مؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم، الطرع عرف خنه، وإن كان على المعتقل ما يهمناش منه، سدى اللي قال في المثل اللي اختشوا ماتم، وإن أي حاكم ظلم فيه رب فوق منه.